الرحمن الرحيم. نداء نداء نداء نداء. يا أيها المسلمون يا أيها المسلمون، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هلموا إلي أيها الناس، هلموا إلي أيها الناس، ودعوا أن محمد رسول الله. يشهد بذلك العقل والنقل والقريب والغريب والموالي والمعادي. شهادة. إنه خيار من خيار من خيار، زكاه الله وكفاه، زكى استقامته. ما ضل صاحبكم وما غوى، ونطقه وما ينطق عن الهوى، وعلمه علمه شديد القوى، وفؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وشوقا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أعلى لأقصى ما يبلغه البشر من مراتب الكمال. كان ضوءا لا يتزعزع، كان خلقا يتزلزل، لا تخرجه الأزمات، لا تهزه الحوادث والمنمات، لم يملأ صدره حول القصة. أدركته القائلة في إحدى غزواته في واد كثير العظام، فنزل تحت سمرة وعلق بها سيفه، فجاء أعرابي فاخترط سيفه وسلم. قال: فمن يمنعك مني يا محمد؟ فنظر إليه وقال: الله. فخارت قواه وقال: كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه يسألك صلى الله عليه وسلم. فلله ما أشجعه وما أحلمه. يقول عليه: ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ ونرتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحابي. يركض بغلته البيضاء في نحر العدو ويترجل عنها حينا فلا يرى أحد، كان أشد منه يوما. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. لهذا الخلق نصر الله الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، إمام أحمد رحمه الله يوم المحنة. هذا الخلق مع إيمان كالجبال هو الذي حرك سيف الله. خالد رضي الله عنه فدمر جيش مهران الفارسي. من هؤلاء شاعر شجاع استنفر فوجب عليه النفي لما سمع: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. إنهم رجال. هذا الخلق مع الإيمان الذي جعل الشيخ ابن باز رحمه الله أسدا إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة رب العالمين. أيها الجيل، لقد كان المسلمون على عدوهم صخورا وجنات، وكانوا عليهم لصصا وسموما. أيها الجيل، إن سلاحنا الذي لا يفل هو إيماننا. أيها الجيل، المسلمون جسد واحد، المسلمون جسد واحد، فإذا حاول تفريقها محاول سفهته السواحل باتحاد أمواجها، صدمته الجبال بتناوح أبواجها واشتباه فجاجها، كذبته الصحاري بسرابها وسراجها. أيها الجيل، الشجاعة ليست منازلة في الحروب فحسب. أيها الجيل، الشجاعة تكليف يلتزم المسلم أداءه في السلم والحرب. أيها الجيل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عالم صار، الثبات أمام الشبهات والشهوات، شجاعة، فعل أوامر الله والكف عن نواهي الله، شجاعة، الدفاع عن النفس والمال والعرض والدين والمصلحة، شجاعة، ثبات المسلمة أمام شبهات أدعياء تحرير المرأة، شجاعة. هكذا كوني ولا تخشي أذى، من أحب الشهد قاس الإبرار. أيها الجيل، العمل العمل بكتاب الله، تلك نصرته حقا، تلك نصرته حقا، تلك نصرته حقا. مؤسسة مواكب النجم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم. إيماض البرق، إيماض البرق، إيماض البرق. محاضرة يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. لسنا في حالة هجوم، لكن علينا أن نشعر من تسول له نفسه أن يقترب من حياضنا أننا لسنا اللقمة السائغة، بل اللقمة المرة التي لن يشعر معها بسعادة إن حاول بلعها أبدا، بل تسد حلقه حتى تقضي عليه. والله غالب على أمره. الذي قد أنزل كتابه وللرسول أرسلا،

صلوات الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو تأتي المطرب فاضي ولا مشغول؟ مشغول، والله عندي لحن وعندي قاعد اسوي قصيده وقاعد ابدا باغنيه. هو الان مشغول لكن شغل لا يحبه الله. حتى بعض الشباب يقول له امي ولدي يوديني السوق، قال مشغول. مشغول بايش؟ حط ينزل شباب بعض الشباب هناك عندما ما امتلأ فراغه بمراد الله صار فرصته الويكند، وهناك ما في هيئة في أوروبا بريطانيا ما في مطاعم، وشغال في البارات ومراكز أرجوك كذا. إيش هذا يا أبوي؟ يروقنا ويحمق. يريدون من المرء أي والله أي والله، وتسقط لولوة على هدى في رأس الحربة ومنيرة تثبت على صدرها. الفاضي يعمل قاضي. انتبه يا شاب الفاضي. طيب لا طالع من الكليه مع 200 الا كرسي 96 تنفتح الشنطه عند اول مطب اصطناعي، وهذا طول عمرك بجكوارا 2005 وتنظر له نظره حنان. الفاضي يعمل قاضي يضيع خلاص. ايش بك يا فوزي؟ شباب انتبه، لا تطع المشغولين عن الله، اللي شغلتهم شهواتهم، شغلتهم قنواتهم، شغلتهم جوالاتهم، شغلتهم استراحاتهم. شباب الاستراحة هذه بلا، هذا جلا. انتبه انتبه، ضبط علاقتك مع الحي الكريم. الفاضي الفاضي يعمل قاضي. محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمود. من إصداراتي هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أحب البشر إلى الله، هؤلاء خير من صلى وصام، هؤلاء خير من عبد الله وصام، ينادون ويطلبون السلام في ذلك اليوم. فلا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى على ما لهم من القدر والمكان عند الله، كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم. إن كان هذا حالهم كيف سيكون حالي وحالك وقد جمعنا في ذلك المكان؟ حفاة عراة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الصاخة الصاخة الصاخة الصاخة. محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تليفاكس 6363 6969، جوال 050-36-36-969، صندوق البريد 416، الرمز البريدي 51911. علما بأن جميع الحقوق محفوظة.